علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. اللهم قد مشتنا فصرنا بدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات اللهم وسع لنا فتوح العارفين. يقول ففيه بعض القوم يحكي الخلفاء وبعضهم حقق فيه الكشفاء. فقال جد لقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. عن أي شيء تحدث هؤلاء الشيخ؟ تحدث عن قضية التقليل في العقيدة. سبق وأن عرض أن التقليد في المسائل الشرعية واجب لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، فرض واجب على العامي الذي لا يقلق على استنباط الأحكام من مصادرها الأصلية أن يقلد مذهبا من المذاهب التي استقبلتها الأمة وتبنتها. عندك المذاهب الأربعة، فالعامي فرض عليه أن يأخذ بمذهب من هذه المذاهب، أو إذا خرج عن هذه المذاهب معنى ذلك أنه خرج عن الأمة بعامة. إذا قلنا بأن المذاهب الأربعة تشكل حركة الأمة الفقهية، الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن سلك مسالكهم فيما يتعلق بالفقهاء والمجتهدين والأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فوجوب على كل عامي لا يقدر على أن يجتهد مباشرة على أن يأخذ الدليل، على أن يأخذ من الدليل الحكمة والمسألة، ويجب عليه أن يقلد. ومر معنا أيضا بأن التقليد في العقيدة لا يسوغ، التقليد في العقيدة، والتقليد يعني أن تأخذ بقول الغير دون دليل. وكيف يأخذ بقول الغير في عقيدة يبنى عليها سعادة الدنيا والآخرة؟ وكيف يقبل إيمان مقلد؟ هذه طروحات سنجد الآن ما الحكم النهائي في التقليد. كيف يقبل أو يمكن أن يكون إيمان مقلد وإيمانه مبتنى أساسا على ما جاء من حقائق في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ملئ كتاب الله عز وجل بالأمر بالنظر في هذا الكون؟ قل انظروا وآيات يعقلون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تطلب مني أن أنظر في السماوات وفي الأرض، إما يكون نور تدبر وتفكر وعبرة واستقراء وتعرف إلى تناسق هذا الكون وإلى ما يؤدي هذا التناسق وما دلالته، أو نظر في الأرض وما فيها من آيات، أو نظر في النفس وما أقامه الله تبارك وتعالى فيها من آيات كذلك. إذا كيف يعرض مسلم مؤمن آمن بالله عز وجل عن كل هذه الدعوات العريضة في كتاب الله عز وجل، خاصة وأنه ما نصب دليله في كتاب الله عز وجل من الظواهر الكونية إلا وليلا دائم الثبوت؟ قلنا بأن هذه من خصائص القرآن الكريم في طرح الأدلة، يعني ربنا تبارك وتعالى لا يطلب مني أن أبحث في ظاهرة كونية يمكن أن تنقرض، وإنما الظواهر الكونية الثابتة المتألقة المستمرة المعروضة على سطح الحواس والتي تدور مع الإنسان بما أن هذا الإنسان فوق هذه الأرض. ولذلك إذا وجدت قول الله عز وجل وترى الجبال، الجبال ظاهرة كونية ظاهرة فوق هذه الأرض، لو أنك انتزعتها لتشققت القشر العظيم إلى آخر ما هنالك، مما يوصلني إليه بحثي في قضية الجبال كظاهرة كونية. لكن العمق هنا وترى الجبال أثبت لي الرؤية، يعني أنا عندي حاسة بصر وهذه الحاسة وقعت على ظاهرة كونية يعني هي الجبل. وترى الجبال تحسبها، يأتي الآن التخمين، يعني حينما أرى ينبغي أن أحكم بيقين أو ظن. حسب ما أرى أرى الجبال ثابتة، حسب ما أرى ثابتة الجبال، حقيقة الجبال لا تتحرك، ولو نصبت خيمة أو أقمت عمارة بجانب جبل لبقيت عمارة على ما هي عليه، الجبل ثابت تحسبها جامدة وهي الآن يعطيك الحقيقة الورائية. هذه الحقيقة نكتشفها نحن بالبحث والتمحيص والتدقيق والاستقراء. قال وهي تمر، معناها ليست الجبال كما تراها، وإنما لها حقيقة أخرى. ما هي حقيقتها؟ قال وهي تمر يعني ما تتحرك تتحرك. لكن المرة هنا جاء بصيغة موصوف، وصف المر بمصدر أضيف لظاهرة كونية أخرى. قال وهي تمر مرة، مرة مفعول مطلق، لكن هذا المفعول المطلق ليؤكد أنها تمر. لماذا يؤكد؟ قال لأنك تحسبها جامدة. فأنت الآن لا أقول بتمزق، وإنما أمام أمرين. الأمر الأول يقول لك انظر نظرت فوجدتها جامدة، والأمر الثاني يقول لك لا، هناك حقيقة وراء هذا الجمود الذي تراه أنت. إذا تمر مرة ثم أضيف المصدر إلى ظاهرة كونية أخرى ويستحب، والسحاب ظاهرة مستمرة أيضا ومعروضة على سطح الكون، ويراها كل من يتأتى منه أو تتأتى منه الرؤية. قال وهي تمر مر السحاب. والعلماء يقولون إن الله عز وجل أضاف مرها هنا للسحاب ليدلك على حقيقة أخرى، وهي أن السحاب لا يتحرك بقوة ذاتية كأن يزود بنصف فيتحرك، لا، أو يزود بطاقة ذرية ويتحرك، لا، السحاب يتحرك بدافع من خارجه. السحاب يتحرك بدافع من خارجه، ما هو الدافع من خارجه؟ قال هواء. إذن شبه مرور الجبال بمرور ظاهرة كونية أخرى، بين في هذه الظاهرة بصورة بحثية بأنها لا تتحرك ذاتيا. إذن الجبال لا تتحرك ذاتيا أيضا، هي تتحرك لكنها لا تتحرك ذاتيا. ما الذي يحرك السحاب؟ الهواء. وما الذي يحرك الجبال؟ الأرض. معناها أضاف لك حقيقة أخرى، وهي أن الأرض تتحرك بدليل أن الجبال تتحرك. ولا نرى هذه الآية الكريمة إلا كاشفة عن، لا تظنن بأن الجبال وحدة تتحرك عن الأرض منفصلة، وإلا معك صار جبال ما لا عندنا إن شاء الله. قال لا، الأرض تدور، يعني أعطاك عدة حقائق، لكن هذه الحقائق ما جاءت تفصيلية واضحة الحقائق، وإنما تركت في الاستنباط. وأنت لو صورت الأرض وهي تتحرك من السماء لوجدت أنها تتحرك فعلا، وأن الجبال تتحرك، وحركت الجبال ليست حركة ذاتية. إذن كيف يتأتى إيمان مقلد وكتاب الله عز وجل ذاخر بالدعوة إلى أن تتصفح صفحة هذا الكون؟ هذه مسألة. لذلك يقول في النهاية إيمانه، إيمان المقلد، لم يخلو من ترديد، لم يخلو من تردد. وطرح الإشكال، قال إذا كان الإيمان هو تصديقه ولا يقبل إلا أن يكون 100%، ثم تختلف الكيفية من قلب إلى قلب. الأصل أن توثق مفردات الإيمان، ولا يصح أن ينزل التصديق عن 100%، لأنه لو نزل لخرج من دائرة التصديق إلى دائرة الشك، ولو زاد لخرج من دائرة الشك ودخل في دائرة الظن، ولو مات في ذلك لخرج من دائرة الظن ودخل في دائرة الوهم. وكل من الوهم والظن والشك ليس بإيمان وليس تصديقا. لكن الشيخ رحمه الله يقول إيمانه لم يخلو، يعني لا ينجو من تردد، تردد وحيرة. قال هل يعني لأن التصديق قد اجتمع معه التردد تداخلا؟ قال تداخلا لا يعتبر إيمانه ولا يصح أن نقول إيمانه. إذا ما المقصود؟ قال المقلد إذا لم يبني إيمانه على أدلة وبراهين كان أقرب إلى الارتداد والعياذ بالله عز وجل، أو أقرب إلى التردد والحيرة، أو أقرب إلى التوقع. وكلما سمع صوتا ربما أعاره أذنه قال لعل والله هذا الصوت صحيح في مضمونه، فأخلص التي إنما هي يريد تهديم من الله تبارك وتعالى، أو تهديم الحقائق الإيمانية. إذا قلبه إيمان يخلو من ترديده، يعني إيمان المقلد الذي بني على غير دليل وبرهان، هذا الإيمان أقرب إلى الحيرة والتردد، ولهذا ما ينبغي أن يكون عليه، وإنما ينبغي أن يوثق إيمانه توثيقا كاملا. وطرح نقطة أخرى، قال والعارفون بالله عز وجل الذين إن عتقوا، ما أقول من أسر أنا، انعتقوا من الوقوف على دلالة الأدلة والبراهين إلى ما يسمى بالشهود، إلى ما يسمى بصفاء الروح، إلى ما يسمى برؤية الحق سبحانه وتعالى بالبصيرة. هؤلاء أيضا إيمانهم لم يخرج بالتبديل، بمعنى ليسوا معصومين. وإذا جاء مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينه، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إلى آخر الرسل التي لا تثبت العصمة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعلمنا إنما يعلمنا يعلم المسلمين قاصدة، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم إنما هو معصوم يعني لا يمكن أن ينقلب على الإطلاق. طيب إيمان العالم لا يخلو من ترتيب. قال فرق كبير بين أن يكون على حافة التردد والحيرة وبين أن يكون يمكن أن يقبلها بعد عراق بعد الصراع. فرق كبير بين حالتين، واحد راسخ بينه وبين التردد الحصن، ريثما تصل الهجمة إلى الحصن الذي يحيط بالإيمان يكون قد هلك العدو بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أدلة وراء أدلة وراء أدلة وراء أدلة، وبين ليس عنده دليل، وإنما لماذا أنت؟ يقول لأني أقلد، لأني عرفت، لأني أعيش في بيئة إسلامية، إلى آخر ما هنالك من الطروحات التي تبين أنه ما بنى إيمانه على أدلة وبراهين. ثم هل إيمان المقلد مقبول أو مرفوض؟ هذه مسألة. هنا التفصيل، قال ففيه يعني في إيمان المقلد بعض القوم العلماء رضي الله عنهم يحكي الخلفة، يعني يحكي الاختلاف في قبوله أو رده، متى يقبل مع كون المقلد عاصيا، متى يقبل مع كون المقلد ليس بعاصٍ، متى يرفض إيمان المقلد. يقول وبعضهم حقق فيه كشفا فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضيل. يعني خلاص الموضوع ثم نأتي إلى الشرح هنا إن شاء الله، أن الذي يبني إيمانه على تقليده إن كان تقليده لمن قلده يقتضي أن يتابعه بالردة كما تابعه بالإيمان، نقول إيمانه ليس بمقبول. يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضيل. أما إذا تابعه على التصديق فإذا لا سمح الله ارتد المقلد لا يتابعه على الردة، وتابعه على الإيمان فقط، هنا يقبل إن شاء الله عز وجل. يفهم من هذا أنه يقلد في الجانب الإيجابي، لأنه ربما لا يمتلك القدرة الفكرية على أن يمحص الدلالات. طبعا هذه القدرة الفكرية شاء الله عز وجل أن يجعلها في أدناها مقبولة، رحم من الله عز وجل. يعني لا يشترط في قبول الإيمان أن تبين لي الدليل من هذا الكون من حيث إنه ممكن. قل والله أنا ما أعرف المعنى ممكن، حتى في ممكن ما أعرف. قل لي يعني ممكن يقابله واجب، قل لي ولا واجب أعرف. والشق الثالث القسم الثالث مستحيل، قل لي ما أفهم بهذه الأمور. الله يرضى عليك، أنا ما يعني ما أستطيع حقيقة. فقبل الله عز وجل منا، قبلت الشريعة منا أن نبني إيماننا على أدنى دليل. ما هو أدنى دليل؟ ما دليلي على وجود الله عز وجل؟ هذا الكون. شو أعمى؟ كما قال الشيخ رحمه الله، شو أعمى؟ طيب ما شاف هذا الكون؟ واضح تماما. يا أخي أثبت لي أنه هذا القلم وجد صفة حتى آمن معك أنه هذا الكون. القلم ولا الكبد في جسد الإنسان أيهما أشد تعقيدا ويؤدي مهمة من أروع المهام؟ العين والكاميرا. أثبت لي أنه كاميرات التصوير التي يعلن عنها بالتلفاز يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة أنه وحدة منها بالصفة، مع أنه العين بتحمل مباشرة والعين تفهم كاميرا ما تفهم إلى آخره. إذا هذا الكون كله ما شايف الكون هذا؟ سمسنا هذا نشرح تقول هذا الكون كله صح. الآن إيمانك قائم على دليل إن شاء الله عز وجل. لو سألنا ماذا تعني بجلات الكون؟ يعني كيف يدل الكون على الله؟ من أي جانب يدل الكون على الله تبارك وتعالى؟ قل المبارك. مقبول؟ مقبول طبعا. ما شرط أن يفصل، لأن قضية التفصيل هذه لا يمتلكها الناس قاطبة، يمتلكها بعض الناس، ولذلك ليس جميع الناس قادرين على أن يغوصوا في أعماق هذا الكون. هناك مفكرون، هناك علماء، هناك باحثون، هناك عاديون، هناك هنا، ويقبل إيمان العوام الذين يبنون إيمانهم كما قلنا على الدليل الجملي، يسمونه دليل إجمالي يعني. إذن خط الموضوع، المقلد إن رجع مقلده عن الإيمان لم يرجع، هذا إيمان مقبول. لكن إن ربط إيمانه بإيمان مقلده، إذا بقي مقلده والله هو معه، وإذا ترك سيترك معه، نقول له أبشر إيمانك غير مقبول. ففيه بعض القوم يحكي الخلفة، وبعضهم حقق فيه كشفة فقال إن يجزم بقول غيري كفى، وإلا لم يزل بالغيري، قال إن يجزم بمضمون قولي الغيري. يقول شيخ ففيه بعض القوم أي فبسبب تحيره وتردده، يعني بسبب تحير المقلد وتردده وقبوله التردد والحيرة، اختلف العلماء في إيمانه صحة وفسادا، منهم من قال إيمانه صحيح ومنهم من قال إيمانه غير صحيح، وحاصل الخلاف فيه أقوال. منها الصورة الأولى، عدم صحة إيمان المقلد، قول من الأقوال عدم صحة إيمان المقلد، فيكون المقلد كافرا، المقلد ما عنده دليل. وقلنا نحن يقبل أدنى دليل ترى، أدنى دليل، وما أظن أن مسلما أو مسلمة ليس عنده دليل، ما أظن، ولو قال هذا الكون كفي. وعليه السنوسي، السنوسي ذهب إلى أن إيمان المقلد غير صحيح. اثنين، الصورة الثانية، الاكتفاء بالتقليد مع العصيان، يعني المقلد إيمانه صحيح لكنه عاصي. متى يكون عاصيا المقلد؟ نوعان، إما أن يكون ذا أهلية للنظر، عنده أهلية، أو لا يكون ذا أهلية. إذا كان ذا أهلية للنظر ولم ينظر ولم يدلل على إيمانه، يكون عاصم بتركه الدليل، لأنه عنده استعداد. لماذا هو ينجح نجاحا باهرا في عالم التجارة والأخذ والبيع، وعنده استدلالات وعنده بحوث، لماذا في ميدان عمله يعني؟ ولماذا ترك الأدلة على الإيمان؟ لو قلت له لماذا أنت مؤمن، يقول أنا ما بعرف لماذا، مع أنه في عالم الحياة ما شاء الله عنه. نقول الاكتفاء بالتقليد مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر. طيب وإلا إن لم يكن له أهلية للنظر؟ قال فلا عصيان. وقال البيضاوي بعدما فسر قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى قوله تعالى الآيات لقوم يعقلون، قال يعرض الله تبارك وتعالى من خلال مظاهر الكون وقيامها على نظام وترابط الأدلة على الموجد القادر الحكيم، وأدلة على الوحدانية من خلال التمانع، سنشرحه بعد لحظة. قال بعد ذلك، بعدما تكلم القرطبي عن الآية بشكل عام، قال إنه فيها دلالة على الوحدانية، وفيها دلالة على الذي أوجدها، فيها دلالة على قدرته، فيها دلالة على حكمته وعلى علمه وعلى إرادته. يقول في الآية، في الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله، وحث على البحث والنظر فيه، لأن الله عز وجل قال لآيات لقوم يعقلون، وكل عاقل مكلف، وما دمت مكلفا معناها أنت عاقل، إذا ينبغي أن تتدبر الآيات التي عرضها الله عز وجل. وماذا عرض الله عز وجل؟ عرض السفن تمشي في البحر أراها، عرض الماء ينزل من السماء، وما ينتج عن ذلك من إحياء للأرض وما بث فيها من دابة، عرض السحاب وهو يتحرك في جو السماء، عرض السماوات خلق السماوات، عرض خلاف الليل والنهار تداخلا سطرا طولا إلى آخره، عرض الزمان وعرض المكان وعرض بعض ما يكون في المكان سواء كان برا أو بحرا، ثم بيّن أن هذا التوافق التوافق بين مظاهر الكون جميع الوحدانية. ماذا يسمى هذا؟ يسمى دليل التمانع. دليل التمانع جاء في قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بما أن هذه الظواهر منها الحار ومنها البارد، منها الهواء ومنها الثقيل، منها النبات ومنها الحيوان، منها الزمان ومنها المكان، الماء نفسه خلاف الجاذبية الأرضية في دفع الأشياء إلى أعلى، معناته هذه الظواهر متعارضة ومتكاوفة، متعارضة ومؤدية لمهمة عجيبة جدا. حتى البدن الذي نحن عليه، هذا البدن فيه أعضاء كثيرة ومعمل هائل جدا، وكل عضو أخذ دوره مع اختلاف تركيبه ومع اختلاف إفرازاته، هذا الدور يؤدي إلى أن تتحرك وتتكلم أنت وتفهم. طيب لو بحثنا بالكبد على حدة، في البنكرياس على حدة، في الجهاز الهضمي على حدة، في الجهاز العصبي على حدة، في الدماء وتشكل الدماء على حدة، لوجدنا أن كل ظاهرة من هذه الظواهر البدنية كأنما تقوم وحدها، ومع ذلك تجمعها يؤدي إلى إنسان بهذه الكيفية العظيمة. إذن لو كان لكل ظاهرة خالق، لو كان لكل ظاهرة إله، لأدى هذا التعارض. لكن اختلاف الظواهر مع التناسق العام يشير إلى أن الذي يدير هذا المصنع كله، إذا صح المصنع بلغة الحضارة المعاصرة مصانع، لأنه قال يشير إلى أن هذا الكون مع اختلاف مظاهره وتساوقه يؤدي مهمة واضحة تماما، وعدم فساده وعدم تهاويه وعدم تفكه، إلى أن من ورائه إلها واحدا. دليل التمانع لماذا؟ قال لأنه لو كان أكثر لتعارضا، ولو تعارضا بناء خلاف لأدى إلى التفكك والتهدم، وما استمر في الحياة بحال من الأحوال. طبعا هذا الدليل سيعرض بالتفصيل إن شاء الله عند بحث الوحدانية، حينما نبحث في صفة الوحدانية لله تبارك وتعالى. لكن دليل التمانع لو كان هناك أكثر من إله لأدى إلى التعارض، ولو أدى إلى التعارض لما استطاعت الحياة أن تمشي خطوة واحدة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الصورة الثانية أن من قلد القرآن والسنة القطعية، أنا بقول لي أنا مؤمن، قل لي لماذا؟ ما الدليل؟ قل لي أنا القرآن كريم عرض الإيمان، هذا إيمانه تقليده صحيح 100%، لأنه قلد المعصوم، وما يتصل بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، تتلى عليكم آيات الله، يعني لا يمكن أن تكفر أمة وآيات الله تبارك وتعالى تتلى عليها ويتستجيب لهذه التلاوة. ولم يقل هنا وكيف تكفرون وأنتم تنظرون في ملكوت السماوات والأرض تفكرون، يعني وإنما ربط العصمة من الكفر بتلاوة أو تقبل آيات القرآن كيف تتلى عليهم. لذلك الصورة الثالثة أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه. لماذا؟ لاتباعه القطعي. ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم. قلد الشيخ الفلاني، أتكلم الآن عن التقليد في الإيمان فقط، قلنا خفيت الفقه هذه انتهينا منها. قلد الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني سبحان الله يعني عرضت له شبهة وتمكنت من قلبه ولم يكن على المستوى المطلوب، وما كان محظوظا، أو ربما وقع في معاصي ولو كان فكره ضخم جدا. المعاصي تورث ظلم في القلب، والظلم تورث حجابا عن الله تبارك وتعالى. الحجاب الأخروي ثابت لمن غلف الران قلبه، والحجاب عن أنوار الحق في هذه الدنيا، الحجاب عن مشاهدة الحق بالبطيلة في هذه الدنيا، إنما يتأتى من أولئك الذين قد ران الران على قلوبهم كذلك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وما حجبوا عنه هناك إلا ما حجبوا عنه هنا، حجبوا عن التعرف إلى جلالة الكون على الله تبارك وتعالى. ثم قال ابن عطية شيخ القرطبي له المحرر الوجيز تفسير من التفاسير اللطيفة جداً طيبة مهمة مفيدة. يقول أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد، قلنا يعني بناء على ما سبق، ونوزع في الإجماع. ابن عطيم تهغول الآن، لكن هل سلموا له بأن أجمعت الأمة؟ لا، ما أجمعت. لو أجمعت لما عرضنا الأقوال التي عرضناها أنفا، خاصة إذا كان التقليد المعصوم، بمعنى تقليد المعصوم مقبول، سواء كان المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم هنا، أو كان كتاب الله تبارك وتعالى، أو كان التقليد في الحق. إذا قلدت في الحق فأنت إن شاء الله مقبول في تقليده، وكان صاحبه جازما به. أنا قلدت صحيح وما عندي دليل، لكن ترى ممتلئ نفسي ممتلئة بالثبات بإذن الله تبارك وتعالى. يعني كائنا ما كان الأمر لا بد إلى أن أبقى على ما أنا عليه. حتى لو رجع الأول المقلد لبقي الثاني المقلد متمسكا بالحق. لكن من يستطيع النظر الآن في الدليل؟ من أعطاه الله قدرة على النظر المؤدي للأصل ثم لا ينظر؟ قال فهو آثم. آثم أترى لتقليده أم لتركه دليل؟ آثم لتركه دليل. لماذا؟ لأنه بإمكانه أن يأتي بالدليل ثم لا يأتي به. أربعة، الاكتفاء به، يعني الاكتفاء بالتقليد من غير عصيان مطلقا. لماذا؟ قال لأن النظر شرط كمال وليس شرط صحة. هو ما بده ينظر في الكون، ما أقصد النظر الحسي أنا، حتى النظر المعنوي، لأنه ممكن يكون أعمى ويريد أكمى. قال النظر في الإيمان شرط كمال، الأكمل أن ينظر. هذا رأي الرابع، فمن كان فيه أهلية النظر ولم ينظر فقد ترك الأولى فقط. والقول الحق، بعد ما عرض الأربعة نأتي الآن الخلاصة. والقول الحق الذي عليه المعول من هذه الأقوال هو القول الثاني. ما القول الثاني؟ الاكتفاء بالتقليد مع العصيان إن كان ذا أهلية للنظر، وإن لم يكن ذا أهلية فإيمانه في تقليده أو تقليده في إيمانه إنما هو صحيح مقبول. كذلك من قلد القرآن والسنة صحيح أيضا، من قلد القرآن والسنة صحيح. قل له هل تؤمن بالآخرة؟ طبعا نؤمن بالآخرة، الدليل القرآن الكريم. طيب هل تؤمن بوجود الله عز وجل؟ نعم أؤمن، أن الله عز وجل أخبرنا بالقرآن الكريم عن وجوده، يعني استدل بكلامه على ذاته وصفاته. نعم. ثم يقول والصواب أن هذا الخلاف جار في ماذا؟ في النظر الموصل لمعرفة الله تعالى دون غيره، كالنظر الموصل لمعرفة الرسل. طبعا نفرق هنا بين النظر الذي يوصلني إلى معرفة الله عز وجل والنظر الذي يوصلني إلى معرفة الرسل عليه الصلاة والسلام. المسألة هنا منفضة على النظر الموصل إلى معرفة الله عز وجل دون النظر الموصل إلى معرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وحكى الآمدي اتفاق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد، يعني ما نقبل بمن يقول بأنه المقلد كافر، وأنه لا يعرف القول بعدم صحة إيمانه إلا لأبي هاشم الجذاء من المعتزلة. المعتزلة ذهبوا إلى هذا. وذكر ابن حجر صاحب فتح الباري عن بعضهم أنه أنكر وجوب المعرفة أصلا، يعني قال معرفة أصلا غير واجبة. لماذا؟ قال لأن الفطرة عارفة. طبعا هذا القول عليه بعض الاحتياطات حقيقة. قال لأن الفطرة عارفة، ولذلك العلماء يقولون لو أن إنسانا قد ترك في شاهق جبل أو في مكان منفرد منعزل على العالم ثم لم تلوثه ملوثات البيئة ومات سيموت على الإيمان، لأنه ما يعرف إلا الله تبارك وتعالى كما كان بالطفولة تماما. وإذاك ما يكلف الطفل ما على فطرة، يولد يموت على فطرة. يقول أنكر بعضهم طبعا وجوب المعرفة أصلا، وقال بأنها حاصلة بأصل الفطرة، وتدل على ذلك بقول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. طبعا هذا ما أقول رد عليه، وإنما ينبغي أن يضم إليه ضميمة. نقول لو أن الأصل أن تبقى الفطرة على أصلها لما كان بحاجة لهذه البعوث على الإطلاق. أما المشكلة طول الأمد يقصر القلب وينسي. المشكلة الشهوات التي تعرض، والشهوة التي تعرض إذا كانت جانحة ربما دفعت إلى إنكار الحق. يعني الذين غوصوا في الشهوات كلما غاصوا فيها أكثر في البداية تنازعه روحه وينازعه قلبه، لأن الشهوات تورد على قلبه ظلمة، هو في الأصل في نور الفطرة، صراع صراع صراع، وكل ما ذكر الآخرة بتألم إلى أن يخف الألم. المرة الثانية الثالثة الرابعة ما عاش ألم، يصير استمراء واستلذاذ للمعصية. ثم إذا سرق أصحاب إذا ذكر لا عشوة، شهوته وتعلقه بها يدفع إلى إنكار الآخرة حتى. قال أنت رحت ورجعت، وقال لي أحد هذا الكلام، قال لي أنت رحت ورجعت، قلنا نعم رحت ورجعت. شو رحت ورجعت؟ نعم رحت ورجعت، أنا ذهبت حقيقة، ذهبت إلى الآخرة ورجعت، بس ما يسجل هاي الفقرة بطول عام بحب يخرج. أنا ذهبت بعين النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأدلني على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى، فهو صادق صلى الله عليه وسلم في كل نبرة، في كل حال، في كل ذرة، في كل خطرة. ولذلك هنا أنا رأيت الآخرة، رؤيا أو تقنيني لو رأيتها، أنا رأيت على المرجى من خلال شرح النبي صلى الله عليه وسلم بيقين. لا سمح الله إذا نسف الأصل هنا أنسف ما بعده، وإذاك إحنا لا نناقش في الفرعيات، نناقش في الأصول. آمنت بوجود الله عز وجل لأدلي على ذلك، وآمنت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع. فإذا رأيت فإلا رأيت، لكن من الذي يدفع ينزل هذا السؤال؟ قال كثرة الشهوات، عنده شهوة حاضرة، الإيمان بالبرزخ عذاب القبر، الإيمان بالآخرة يعطل عليه التزامه بالشهوة. قل ترى في آخرة ما تغوص، يقول لا بدي غوص الآن وبدي في الآخرة، ما بدي عن النبي، إلا أنه غائط في الشهوات الحرام. يقول وبقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأصل فطرة صحيح، لكن بيننا أيضا بأن الأبوين عند بيئة تهود وتنصر، إذا أنا بحاجة لأن يبين إذا بحاجة لأن أقول تعال حتى ننظر أنا وأنت، هل التكليف حقيقة أم خرافة؟ أي صح التكليف من حيث المنطق، من حيث العقل، من حيث دلالة الكون، أم لا يصح؟ ينبغي. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم بعبارة نبوية يقول فيها كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ حينما تأتي الشاة قد يشقون أذنها، قد يقطعون أذنها، يعني قد يشوهون خلقها قطع على التغيير في الخلق، قد يسقبون الأذن، قد يسمونها بالنار إلى آخر ما هنالك. الأصل البهيمة تنتج البهيمة، فتأتي صورة لأمها عوامل مرافع كأنما يؤكدها الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا. ثم يقول هل ترى فيها جدعاء؟ من يجدع الأذن؟ الناس، يعني أصل فطرة وفطرة كاملة وسليمة. يأتي الناس، تأتي البيئة، اليهود يهودون والنصارى ينصرون والمجوس يمجسون، أما المسلمون هنا ما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال لأن الأصل فطرة، الأصل فطرة، بقاء الأصل على ما هو عليه. لماذا قال جدعاء هنا خصوصا؟ لماذا أكد على جدعاء؟ قال يبين لأن الذي ينحرف عن الفطرة لو ألقى سمعه، لأنه سمعه كأنما أذن قطعت، لو ألقى سمعه إلى الحق فاستمع إليه بقلب منطق وبعقل واع لاستجاب مباشرة، ولم استطاعت كل عوام بيئة أن تغير فيه ذرة واحدة. إذا قضية السمع قضية مهمة جدا، ما قال ثقل عينه عن طريق النظر، وإنما قال هل ترى فيها من جدعاء أو فيها جدعاء. ولذلك قال أبو منصور ما تريد أجمع أصحابنا على أن العوام السوق وبالكذا مؤمنون عارفون بربهم المعرفة المقبولة، طبعا ليسوا عارفين على مستوى الآفاقي، وأنهم العوام حشوا الجنة، أما المقامات حشو الجنة كما جاءت به الأخبار وانعقد به الإجماع، فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه وأنه لا أول له سبحانه وتعالى، وحدوث ما سوى الله عز وجل، يعني حادث ما سوى الله عز وجل إلى الخالق الصانع، وإن عجزوا هؤلاء حقيقة، هذه الحقيقة في قلوبهم، وإن عجزوا عن التعبير عنه عن هذا المعنى باصطلاح المتكلمين، والله تبارك وتعالى أعلم. خلاصة الموضوع فيما يتعلق بإيمان المقلد، هناك أقوال، قول بأنه غير مقبول وهذا ردة، وقول بأنه مقبول مع العصيان إن لم يأتي بالدليل وكان أهلا للنظر والتدليل وإلا فليس بعاصم، ومقبول إذا قلد المعصومة القطعية كأن يقلد القرآن الكريم وأتي المطهرة، وقال بأنه ولو لم يأتي وكان أهلا، وكان أهلا ليس بعاصم وإنما إيمانه مقبول، لأن النظر والدليل شرط كمال وليس شرط صحة. لكن القول الثاني مقبول إيمان المقلد وهو عاصم إن لم يأتي بدليل وكان من أهل الدليل، هذا هو القول المقبول إن شاء الله تبارك وتعالى. وعرض للقضية الفترة، باقي دقيقتين إن شاء الله تبارك وتعالى، هذه تمليحة أو تحميضة سميها، تحميضة أكل حلو بحاجة للليمون، لذلك أحبابنا هنا يشربوا قهوة مرة مع التمر مع الرطب. صحيح صحيح. لما بعث الملك، يعني رب تبارك وتعالى، لما بعث الملك الملك عن جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم برسالة اقرأ، فتر الوحي بعدها مدة، طبعا فتور الوحي مدة بعدما جاء له أسبابه، ومنها ولو حكمه، منها ليتهيأ صلى الله عليه وسلم إلى استقبال الوحي بشوقه، خاصة وأنه لما التقى جبريل أول ما التقاه في غار حراء غطه ثلاث غطات، وكل غطة يعني يضمه جبريل عبد الله صوت جبريل عم يضم الرسول صلى الله عليه وسلم، شو يصير؟ والله في كلام هنا سبحان الله العظيم، في كلام عجيب حقيقة، حينما يضمه ثلاث ضمات، وكل ضمة كان يشعر صلى الله عليه وسلم بأن نفسه قد انتهى، ضمة محبة، ثم ترك ليستقبل الشوق، لأنه استقبال الوحي ليس أمرا سهلا، وقلنا مرة لأن استقبال الوحي له صور، أشقها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتفع صلى الله عليه وسلم من أفق البشرية ليصبح قريبا أفق الملائكية، وهو يستقبل جبريل بحقيقته الملائكية، أسهله أن يأتي جبريل بصورة الجبريل أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام، سهل العكس تماما صح، أن ينزل جبريل في رجل هذا سهل، هو جبريل هذا المسؤول عن الموضوع عن هذه المسألة، هو مسؤول حقيقة، أما أن يرتقي الرسول صلى الله عليه وسلم ليصبح للأفق الآخر ليصبح لون ألوان، ما أقول تجانس لأنه يبقى البشر بشر والملك ملك، وإنما لون ألوان تقارب، يعني نهاية أفق البشرية مع بداية أفق الملائكية، ثم يوحي إليه جبريل بما أمره الله عز وجل به، ثم يقول، ثم لما بدأ الوحي الآن واتصلت أرض السماء بعد فترة، وبعد ما لوث النصارى ما لوثوا في العقائد وشوهوا، ولوث اليهود ما لوثوا في العقائد وشوهوا، واضطربت الأرض بالطول والعرض كما يقول أبو الحسن الندوي في كتاب رائق يقرأ ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، كتاب من أرقى الكتب، باختصار يبين لك عظمة الإسلام وما الذي قدمه لهذه البشرية من خير، أحدهم يقول لي ما قدم فعل ما قدم فعل، سبحان الله ما أضيق النظر، وكأنما الإنسان هو فعل حقيقة. يا أخي لو لم ما هذه سلبية، ترى ما أقولها سلبية، لو أنه نحن مررنا على هذه الدنيا بدون بحث، يعني ما تحقق بشريتنا، يعني بعد ما ظهر بحث صرنا بشر، أما بالسلف لسنا، ما ضعي هذا الكلام، أنت مخلوق عظيم، أهم ما فيك التصور، أهم ما فيك الفكر، أهم ما فيك الإنسانية، أهم ما فيك الجانب الرباني الذي ينبغي أن تحققه فوق هذا الأرض، أهم فيك المهمة التي خلقت من أجلها، الكون خلق لك وأنت خلقت للرب تبارك وتعالى، أي فخش ما فخش، نظرة ضيقة جدا. ثم من قال بأن الإسلام قد منع هذا، وإنما هذه ظروف تتعلق بالارتقاء الصناعي، ما يمكن أن يكون فخش من ألف سنة من حيث الإمكانية الواقعية، لماذا قال؟ لأنه الارتقاء الصناعي درجات لبنة فوق لبنة، وهذا كله حصيلة جهود بشرية متواصلة في في في مضمار الكون. لكن سبحان الله يقول ثم رميت الشياطين، دليل على أن انقطع الشياطين أو دور الشياطين انقطعوا إلى إذا غرت الشريعة. إذا غرت الشريعة كل شياطين بمقدار ما تغيب، متى ما حضرت الشريعة ما عاد شياطين. رميت الشياطين عند مبعثه بأسهم الشهب عن قوس، طبعا سهم الذكور، ويقذفون من كل جانب. الشياطين لما قذفوا وكانوا يلتمسون السماء يستدقون السماء، قال فمروا إلى المغارب، ابحثوا. وابليس استنفر مجلس الأمن تبعه، استنفر استنفار عجيب جدا، ومباشرة بعث القوات تدخل السريع والبطيء وكذا، وكل أرجاء الأرض فعلا قال ابحثوا ابحثوا شو صار، كنا بالأول نطلع الآن في شيء عنده ينبغي أن يكون شيء. قال فمروا إلى المغارب ومشوا إلى المشارق ليقطعوا سبسب السبب. السبسب هو الصحراء الواسعة الفلاة، حتى يقطعوا يعرفوا السبب. فجرت ريح التوفيق بمراكب بعضهم إلى تهامة، بعض الجن الذين أخذوا يبحثون عن السبب، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، إلى أن جرت ريح التوفيق بمراكب بعضهم إلى تهامة. تهامة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فطالبوه في الصلاة. شو أروع من هذا؟ ما طلبوه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو رباني باطنا وظاهرا في الصلاة وغيرها، لكن في الصلاة جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني قمة الوصال قمة التجلي في الصلاة. ويقرأ القرآن الكريم يقول فطالبوه في الصلاة فصادفوه قلوب قومه، صادفوه يعني وجدوه، فصاد من الصيد فوه يعني فمن القاتل قلوب القوم صادهم سمع. فصاحت ألسنة الوجد الغرام، امتلأت قلوبهم الغرام لما سمع القرآن الكريم، إنا سمعنا قرآنا عجبا. تحركت صلى الله عليه وسلم بالبعث الآن لتعظيمه السواكن، حتى الجبال حتى الجبال، فحن إليه جبع وسبح الحصى وتزلزل الجبل أحد وتكلم الذئب، كل واحد من هذه الظواهر الكونية كان يعني عبر عن شوقه بلغاته. الجبل ما بيفهم إلا هكذا، عمل هكذا، قالوا اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الجبل ما فيه منه طالب الحصى طالب تفلح، كل واحد لغته. يقول كل كنى عن شوقه بلغاته، فمرضت قريش بداء الحسد، كيف الكون كله الآن احتشد، فقالوا مجنون، قالوا مجنون يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نقش يرقانهم. اليرقان داء يصاب الإنسان به وتظهر صفرته، والحسود ترى من جملة الله أنه يقتله تقتله الصفرة والعقد. يقول لما قال فمرضت قريش بداء الحسد فقالوا مجنون يا محمد، رد عليهم الآن هذا نقش يرقانهم لا لون وجهك، هذا مو لون وجهك أنت، وإنما هذا نقش يرقانهم. لما أخذ في سفر أسرى فنقل إلى المسجد الأقصى، برز إليه عباد الأنبياء من صوامعهم، حسب الله عز وجل له كل الأنبياء في عالم البرزخ. مظاهرة عجيبة، إن شاء الله ستكون ترى هذه مظاهرة لكن بالمؤمنين، يا مسلم يا عبد الله اليهودي ورائي تعالى فاقتله بإذن الله تبارك وتعالى، والله حق هذا حق صدق. فاقتدوا بصلاة راهب الوجود صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد من قبل حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبك فيه. يا عم اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك لا ترزن اللهم عنك إلا إليك في اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عليك المسلمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.